استطاعوا ان يكون عدد منهم من القساوسة الكبار او الذين برغم يسمونهم خارجين ان يكون نصرانيا وهو في الحقيقة يهود. فعند ذلك وضعوا هذه الخطة وبرأوا اليهود من دم المسيح واعلنوا القيام جبهة عالمية موحدة ضد الشيوعية. قالوا الآن ننسى الخلافات التي بيننا يهود ونصارى ننساها لنقف صفا واحدا ضد الشيوعية علما، طبعا علما ضد الشيوعية وفي السر ضد العالم الإسلامي ضد الملي الحقيقي. ولما كانت الدول أو المجتمعات الإسلامية في ذلك تلك الأيام هي أيضا تخشى وتخاف على نفسها من الشيوعية فكيف الحل؟ قالوا إذن نتعاون مع المسلمين وأنتم أيها المسلمون تنشئون مثلنا منظمات أو مجالس عليا ويكون هناك التقاء بين هذه المجالس وبين هذه المنظمات ويكون هناك حوار هذا يسموه الحوار المسيحي الإسلامي حوار مشترك عليه لنقف جميعا في وجه الشيوعية. طبعا إذا تذكرتم اندونيسيا وهي اكثر دوله اسلاميه من حيث عدد السكان حكمها الشيوعيون عده ايام قامت فيها دوره شيوعيه كبيره جدا ولكن الله تعالى قضى عليها فكادت تكون شيوعيه. السودان ايضا في نفس الفتره قام فيها انقلاب شيوعي وبقي يمكن ثلاثه ايام والحمد لله قضي عليه. الدول الاخرى يعني التي لم تصبح شيوعيه كادت ان تصبح شيوعيه او فيها حزب شيوعي وكانت الشيوعيه بذلك في الفتره التي تقابل الثمانينيات التقويم الهندي يعني من 1380 الى 1390 كانت فتره الشيوعيه تهدد كل البلاد الاسلاميه فكانت فرصه دخل اليهود والنصارى منها الى مساله تعالوا نتوحد نحن المؤمنين بالله المؤمنين بالله لنقف في وجه المنكرين لوجود الله الذين لا يؤمنون بالله. تحقق اليهود والنصارى مكاسب عظيمة من هذا. الآن بعد أن خفت مسألة الشيوعية أو ثلاثة وأصبحت الشيوعية هي نوع من رأسمالية الطبقة الحاكمة لا أكثر ولا أقل يعني دولة رأسمالية لكن الرأسماليين في أمريكا التجار أما الرأسماليين في الاتحاد السوفيتي فهم أعضاء الحزب الشيوعي والبقية لا بقرار هناك يعني في أمريكا بلا شعارات أما الاتحاد السوفيتي فهي رأسمالية لكن بشعارات شيوعية. لما هذا الموضوع انتهى ومات ماو فوستيكم وقضي على زعماء الشيوعية الكبار في العالم هلك فيه وهلك عبد الناصر اللي كان داعيه للتركية العربية وهكذا يعني ثلاثة في أكثر البلاد وأكثر دول تقريبا بقيت المكاسب الأهم التي يريدها اليهود والنصارى للترويج لهذه البدعة الملحدة وهي تخدير المسلمين لئلا يرجعوا إلى ربهم لئلا يلتفوا حول كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ولئلا يثيروا الأمة الإسلامية لمعاداتهم لأنهم يعلمون أنها إذا عادتهم الأمة الإسلامية فإنه لن يقف في وجهها أحد وهي أشد عليه من الشيوعية ومن كل داء يمكن أن يتصوروه أو عدو يمكن أن يحاربوه أعد عدو لهم هذه الأمة وإسرائيل لابد أن توجد إذا لابد أن توجد. كيف ثلاثة المشكلة؟ قالوا نبعد مسألة الدين تماما من المعركة نبعدها حتى لا تبقى يهود ومسلمون خلاص. أمريكا تمت المشكلة مشكلة الشرق الأوسط يعني كأنها مشكلة جغرافية يعني كلمة الشرق كلمة جغرافية شرق أدنى وشرق أبطى وشرق أوسط فالمشكلة جغرافية ليست دينية مشكلة الشرق الأوسط بعد أن كانت المشكلة اليهودية مثلا لا كلمة اليهود بذلك. الأمر الآخر أن أمريكا والغرب الصليبي عموما لا يتورع أن يقف في أي مجمع في أي محفل في أي قضية بالفيتو بغير الفيتو أن يقف مع اليهود مع دولة إسرائيل بكل وفاقة ووقاحة أهم ما غضب من غضب من العالم، قرارات عشوائية. لكن كيف يمكن أن هذا التأثير، تأثير هذا الوقوف العاتي الباغي أقبالي، كيف يمكن أن يخفى؟ قالوا من يحمل الطرف الآخر من القضية لا يرفع شعار الدين. يعني أمريكا لا تقول أنها تفعل هذا من باب الدين، تقول حماية للديمقراطية وحماية للحضارة. فالمسألة إسرائيل دولة ديمقراطية متحضرة في وسط بيئة استبدادية همجية، وأمريكا قد أخذت على عاتقها كما أعلن رؤساؤها دائما أنها مع الحرية ومع السلام ومع حقوق الإنسان ومع الديمقراطية في أي مكان من العالم. فهل ترضى لها إنسانيتها أن هؤلاء الهمج يقضون على هذه الدولة الديمقراطية التي نزلت في وسطهم والتي يمكن أن أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريط في المنطقة يطالب بأي حق إلا لأن يكون لا دينيا، وبذلك قضى على الدين من الطرفين، اختفى الإسلام من المعركة. يعني موضوع فلسطين وهو الجزئية، العداوة بيننا وبين اليهود والنصارى في جميع الميادين وفي جميع المستويات، لكن هذه قضية من القضايا. عندما قام الرافضة بهذه ثورتهم الخبيثة هذه، اليهود والنصارى معهم كانوا ولا يزالون يدا واحدة على المسلمين. عندما نجد الحرب الموجودة في لبنان دائما اليهود والنصارى والروافض ايضا يدا واحدة، جبهة واحدة على اهل السنة على المسلمين في كل البلاد وفي كل مكان، ويقدرون المسلمين بدعوى اننا كلنا نؤمن بالله، نحن جميعا نؤمن بالله. اذا لماذا تقولون هؤلاء الكفار؟ الكافر هو الشيوعي فقط الذي لا يؤمن بالله، هذا الشيوعي، وما على ذلك نحن نؤمن. وتحت كتار هذه الدعوه الكاذبه اخرجوا المسلمين من دينهم، لان من يؤمن بهذه العقيده فقد خرج من دين الاسلام، من امن بها فقد خرج من دين الاسلام عياذا بالله. وقدروهم وابعدوهم عن حقيقه المعركه ليظلوا مسيطرين عليها. المقصود يا اخوان هذه هي القضيه، هذه قضيه الايمان بالله المكذوبه المزعومه التي يدعيها اليهود والنصارى ويقدرون بها في الامه ويخرجوها عن دينها. المؤمن بالله هو من كان من امه محمد صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله الذي انزل هذا القران، هذا هو كتاب الله وهذا دين الله. من امن بهذا القران وعمل به فهو المؤمن بالله. اما ان يؤمن اليهود بعزير وباي اله يهوى وما يهوى، فيؤمن النصارى بهذا التكليف وبعباده الصليب وبان عيسى ابن الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ثم يقولون نحن يؤمنون بالله، نقول لا، هذا هو الكفر وهذا هو الضلال. ومحمد بن عبد الله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما خرج بالناس عام تبوك ساعة العسرة في ذلك الضيق والشدة إلا ليحارب النصارى، والذين كانوا في المدينة بنو قينقاع وبني النضير وبنو قريظة، لماذا؟ من الذي أخرجهم ومن الذي حاربهم؟ أليس محمد صلى الله عليه وسلم؟ فكيف يقول اليهود والنصارى المؤمنين؟ وكيف نعتبرهم من المؤمنين بالله وهم أعداء أعداء الله؟ وهم الذين قال الله تبارك وتعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا يمكن. وهذه المقصود، هذا المعنى الذي يجب أن نفهمه، ما يسمى الحوار الإسلامي المسيحي أو التقارب الإسلامي المسيحي، هذه من أكذب الدعاوى. ومن آمن بها وظن أنه يمكن أن يلتقي هو واليهود والنصارى على كلمة سواء غير التوحيد وغير الإيمان فهو مثلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى زعيم النصارى هرقل ماذا كتب إليه؟ محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه إلى هرقل عظيم الروم ماذا كتب له؟

للمخالفين لمنهج الرسل. فقال: واما اعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفه واهل البدع فهم متفاوتون في جحشها وانكارها، واعظم الناس لها انكارا الفلاسفه المسمون عند من يعظمهم بالحكماء. الانسان بقدر مخالفته لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، بقدر مخالفته لما جاءت به الرسل، يكون ايمانه ناقصا غير حقيقي بهذه الاركان حتى يكون، او هذه الاصول حتى يكون بعيدا بعدا كليا عن الايمان بها. فما هو شان الفلاسفه؟ الفلاسفه هنا نقف عند قضيه مهمه. الفلاسفه ليسوا منكرين لوجود الله، يعني لن يعهد عن امه من الامم او طائفه معروفه من بني ادم انها تنكر وجود الله انكارا كليا، وانما ظهر على الالحاد الخبيث ظهر في القرون المتاخره وعلى ايدي شواذ معروفين معينين وردود فعل معينه لا داعي الان ولا وقت لتفصيلها. لكن حتى الفلاسفه، المقصود ان الفلاسفه الاولين لم يكونوا ينكرون وجود الله انكارا كليا، يقولون ليس هناك اله، وانما كانوا يفسرون الايمان بالله وبالملائكة تفسيرات بعض. ومن هنا تعرض الشيخ رحمه الله هنا للفلاسفة الإسلاميين، يعني كلام الشيخ هنا عن أي نوع من الفلاسفة في الحقيقة؟ الفلاسفة الإسلامية، يعني المنتسبين للإسلام، وإلا فالإسلام ليس فيه فلسفة، لكن المنتسبون للإسلام من الفلاسفة هم الذين ينفقون ويمثلون على المسلمين ويقولون نحن نشرك نؤمن بالله لكن الله كذا وكذا، نؤمن بالملائكة لكن الملائكة عندنا كذا وكذا، نؤمن بالقرآن لكن القرآن عندنا كذا، على ما سوف نفصله إن شاء الله. أما غيرهم فلاسفة كل دين بحسبه، فلاسفة اليهود لهم نظريات فلسفية تقارب اليهودية أو تأخذ من اليهودية، فلاسفة النصارى لهم نظريات فلسفية تأخذ من النصرانية وتقاربها. يعني مثلا التثليث، التثليث شعار النصرانية أن الله ثلاثة كما ذكرنا. الفلسفة الأوروبية لم تستطع التخلص من ثلاثة التثليث، يعني هيجل جعلها ثلاثة وفلسفة ثلاثة، يعني النقيض الضد النقيض أو الشيء ونقيضه والقوة الثالثة ثلاثة، يعني من رسوخ التثليث، وهم لا يؤمنون بدينهم لكن القضايا عندهم أصبحت ثلاثية والنظرة ثلاثية لا تنفك، وهكذا مع أنهم فلاسفة يعني أهل دينهم يكفرونهم. وكذلك الفلاسفة الإسلاميون أهل دين لا يكفرونهم لكن لا يستطيعونهم أن ينكروا دينهم أن يكونوا مثلها بالمسلمين، لاحظتم كيف؟ ومن هنا يتفكرون بالإسلام ويدعون. سوف نفصل